الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في معنى الإيمان والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وأمثال ذلك مما جاء في أدلة الشرع الشريف في التعبير عما نحن بصدده مما يسمى بالاعتقاد في كلام العلماء. وقلنا إن أكثر لفظة وردت في التعبير عن ذلك هي لفظة الإيمان، وهي أكثر الألفاظ اعتبارا لأنها وردت في القرآن الكريم ووردت في روايات تفوق الحصر، فينبغي أن نقف على هذه الكلمة لنبحث عن معناها بالنحو الذي بيناه، أي أن نطوي مراحل البحث على الكيفية التي بيناها، بأن نجمع ما جاء في القرآن الكريم من هذه اللفظة مع ما جاء في الروايات الشريفة لننظر بيان هذا المفهوم في القرآن وفي الروايات، ثم بعد ذلك ننظر فيما جاء في المعاجم اللغوية وندرس ما نستظهره في الاستعمالات الفصيحة لهذه اللفظة. هذا سير البحث. وقبل أن نطوي هذا البحث على هذا النحو الذي ذكرناه، أردنا أن نقف على وصية للشهيد الثاني طيب الله رمسه. وقفنا على نصيحة الشيخ الأنصاري رحمه الله وعلى ما تفضل به في بيان موقفه مما يدرس في الحوزة من الكتب العقلية والمباحث الفلسفية والكلامية. وللشهيد الثاني رحمه الله كلمة قريبة في فحواها من كلمة الشيخ الأنصاري، مع تفجع أكثر من الشهيد. الشيخ الأنصاري يبدو أنه في صدد نقد بعض من يتطاول على الفقهاء مدعيا أنه من أهل المعرفة بالله وصفاته وصفات حججه، وقال سيأتيهم أنباء. وأما الشهيد الثاني فكلمته ونصيحته ووصيته في التفجع على حال طلاب العلم في زمانه، وهذه الوصية تنطبق على زماننا إن لم يكن أهل زماننا أولى وأحق بهذه الوصية. قال رحمه الله: هذه الوصية طبعت في مجلدات بعنوان رسائل الشهيد الثاني. اليوم يوجد على شبكة الفكر وفقهم الله موسوعة الشهيد الثاني، لم ألاحظ هذا يعني مصدر هذه الكلمة في الطبعة التي بعنوان الموسوعة، أنا لاحظتها في الطبعة التي جمعت هذه الرسائل بعنوان رسائل الشهيد الثاني. أنتم لاحظوا في رسائل الشهيد الثاني الجزء الأول صفحة 56، قال: والموجب لهذه الحيرة ونزول هذه البلية إنما هو تقاعدهم عن تحصيل الحق وفتور عزيمتهم وانحطاط نفوسهم عن الغيرة على صلاح الدين وتحصيل مدارك اليقين، حتى آل الحال إلى انتقاض هذا البناء وفساد هذه الطريقة السواء، واندرست معالم هذا الشأن بين أهل الإيمان، وقلت أو عدمت كتب الرجال والحديث التي هي أصول الشريعة الغراء، وشرط التوصل إلى تلك المرتبة الزهراء، حتى أن الرجل من فضلاء هذا العصر ربما انقضى زمانه وفني عمره ومضى دهره وهو لم ينظر في كتاب من كتب الحديث مثل الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها، ولا سعى على تملكه مع قدرته عليه، ولا رآه هذا فضلاء هذا العصر، وهذه الكلمة من الشهيد كلمة حق. الحوزة ينبغي أن يكون فيها قراءة لمتون الحديث، أن تقرأ هذه المتون، وأن تبين أن يبين الغريب فيها على الأقل، أن يذكر معنى الكلمات الغريبة. ينبغي أن يوجد مثل هذا الدرس، يأتي أستاذ يلتزم بوقت معين يلقي يقرأ فيه متن الحديث مع الضبط الصحيح لكلماته وتبيين الغريب منها، هذا مفقود. بل كثير، وأنا لا أتكلم عن تبعات هذا الأمر، هذا الأمر له تبعات يعني يحسن بنا السكوت عنها. قال رحمه الله: بل كثيرا ما يكون شيخه وشيخ شيخه بهذه المثابة وعلى هذه الصفة، لا إحاطة لهم بالحديث، لم يقرأوا الأحاديث، فلو أراد الرجل المستيقظ الآن أن يتوصل إلى تحصيل هذه الأصول لم يكد يقدر عليها، مع الإجماع على أن كتابة هذه الأصول ونظائرها وحفظها ومقابلتها كتابة هذه الأصول ونظائرها وحفظها ومقابلتها وتصحيحها وضبطها ونقلها من الواجبات الكفائية، هم يلتزمون بهذا، لو سألتهم عن حكم ذلك لقالوا هذا واجب كفائي لتوقف الواجب وهو التفقه عليها. ومن المعلوم أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد توجه العقاب على جميع المكلفين، وكان في ذلك كالواجب العيني. فأين القلوب المستيقظة؟ وأين الألباب المتنبهة؟ وأين النفوس المتوجهة؟ وأين الهمم العالية لتنوح على هذه البلية وتكثر العويل على هذه الرزية التي لا يلحظها إلا المتقون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذا التقصير نشأ هذا القصور، ومن هذه الغفلة حدث هذا الفتور، واندرست معالم الشريعة في سائر الجهات، وصارت الملة المصطفوية في حيز الشتات، وصار الأمر كما تراه. يروي إنسان هذا الزمان ما لا يدري معناه، ولا يعرف من رواه على نفسه، فليبكي من ضاع عمره وليس له إلا الندامة والحسرة. وقد كان الأمر قبل ذلك على حال تضيق الأوراق ببيانها، كان حالنا مزدهرا، والأوقات في تحقيق شأنها، حتى أن رجلا من ذرية الصدوق بن بابويه هو ولد تلميذ الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله سره، اسمه علي بن عبيد الله ابن الحسن بن بابويه، ماذا صنع؟ جمع كتابا في أسماء علماء الشيعة الذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي إلى زمانه، هذا الزمان الذي يسمونه بزمان المقلدة. زمان المقلدة، انظروا إلى حاله وازدهاره، ليكون تكملة لفهرست الشيخ، جمع فيه ما يزيد على 500 فقيه في أقل من عصرين، وأكثرهم أصحاب مصنفات عظام وعلماء أجلة أعلام. ومن تأمل زمانهم ووقف على سيرهم يعلم أن توفيقهم ما كان أكثر من توفيق أهل زماننا. الظروف التي عاشوا فيها ليست أحسن من الظروف التي عاش فيها أهل زماننا، هذا يقوله الشهيد في زمانه، لا ندري كيف كان، كم وجبة كان يأكل في اليوم، كيف يتمكن من تحصيل الرغيف، كيف كان يقضي فصل الشتاء في البرد القارص، وكيف كان يقضي فصل الصيف في الحر القائض، وهو رحمه الله يعد زمانه زمان رخاء وفرصة لطلب العلم. فماذا سيقول وهو يرى هذا الزمان الذي لا يرضى الإنسان بجهاز تبريد له صوت يزعج آذانه؟ صارت أجهزة التبريد صامتة، ولا فرق عندنا بين الشتاء والصيف، والطعام لن نصف حاله، أنتم أعلم. وإنما أوجب التخلف عنهم، ما الذي جعل علماء زمانه في حسب ما يصف رحمه الله أقل تحصيلا من علماء زمان ما بعد الشيخ الطوسي رحمه الله، يقول الذي أوجب التخلف عنهم يعني في الرتبة العلمية قصور الهمة وعدم الديانة والعياذ بالله، وأوجب هذه البلوى قلة التقوى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فكر في وظيفته طلب العلم فريضة، هذا الواجب فيه جهاد، فيه جهاد ترتبط بالدفاع عن الدين، وفيه ما يرتبط بمسألة تحصيل الفقه والأحكام العملية. وإذا كان الواجب في أقله واجبا كفائيا ولم يرق إلى الوجوب العيني على من تفرغ لتحصيل العلم، لأن هذه مسألة فيها شبهة تعين، باعتبار أن من اشتغل بتحصيل العلم يحتمل في حقه أن يصير تحصيل العلم واجبا عينيا عليه. الاحتياط يقتضي مراعاة هذا الاحتمال، وأن يبذل الإنسان كل ما في وسعه من أجل بلوغ أعلى رتب العلم. وأوجب هذه البلوى قلة التقوى، فكيف لا تتوجه المؤاخذة ونستحق نزول البلية ونستوجب بطلان العبادة إن لم يتداركنا الله سبحانه بفضله ورحمته وجوده وكرمه. وأعظم من هذا محنة، وأكبر من هذا مصيبة، وأوجب على مرتكبه إثما. هنا وصلنا إلى الكلمة التي نريد قراءتها عن الشهيد. ما سبق كان تفجع وتوجع من أمر عظيم، ولكنه لم يبلغ ما نحن بصدد قراءته. قال: وأعظم من هذا محنة، وأكبر مصيبة، وأوجب على مرتكبه إثما ما يتداوله كثير من المتسمين بالعلم من أهل بلاد العجم وما ناسبها من غيرهم في هذا الزمان، حيث يصرفون عمرهم ويقضون دهرهم على تحصيل علوم الحكمة كعلم المنطق والفلسفة وغيرهما، مما يحرم لذاته بعنوانه الأول عنده رحمه الله، مما يحرم لذاته أو لمنافاته للواجب. هذا الذي قدمناه بالأمس أو قبله، قلنا عمر الإنسان لا يفي، لا يسع أن تدرس الفيزياء وما فيها من مسائل معقدة والرياضيات وما فيها من مسائل معقدة وأن تدرس الفقه وأن تعطيه حقه، لا يكفي. وإلا فأنا أحب الفيزياء كثيرا، ولكن ليس عندي وقت لدراستها. والفلسفة في جاذبيتها ليست أكثر من الفيزياء، ولكن الذي ينظر إلى وقته والفرصة المتاحة له يجد أنه لا مجال لهذه العلوم. فإذا يقول إما يحرم لذاته أو لمنافاته للواجب، أي بسبب مزاحمته للواجب، أي بعنوانه الثانوي. على وجه لو صرفوا، يقول نحن مبتلون بأن النخبة الذكية المجدة تذهب إلى هذه العلوم. هؤلاء لو أنهم صرفوا كم جزءا منه على تحصيل العلم الديني الذي يسألهم الله تعالى عنه يوم القيامة سؤالا حثيثا ويناقشهم على التفريط فيه نقاشا عظيما لحصلوا ما يجب عليهم من علم الدين. هؤلاء أذكياء مجدون، إذا أقبلوا على الدرس أقبلوا عليه برغبة، ولكنهم يذهبون في الاتجاه الخطأ. هذا أشبه في زماننا بالطرق التي تسمى بالهايوي، ليس فيها خط رجع، كلما سار كلما ابتعد عن مقصده، كلما سار كلما ابتعد عن مقصده، والطريق سالك أمامه، لا توجد مطبات ولا ما يقطع الطريق، يجد الطريق سالكا، فيحثه هذا على السير أكثر ويبتعد أكثر. متى يعود؟ لن يعود. ثم هم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نفس البلية التي تحدث عنها الشيخ الأنصاري يتحدث عنها الشهيد الثاني، يعني الزمان يعيد نفسه. الشهيد الثاني متى كانت شهادته؟ 965. من 965 إلى وفاة الشيخ الأنصاري رحمه الله 1281، نعم 81. طيب كم سنة؟ 300 سنة ونيف، ومع ذلك الزمان هو الزمان، مع أن هذه كانت فترة يعني بعد زمن الشهيد الثاني رحمه الله، جاءت فترة نشاط المدرسة، مدرسة أهل الحديث فلنسميها المدرسة الأخبارية، وكان الفيض الكاشاني ومن بعده المجلسي الأول والمجلسي الثاني والسيد هاشم البحراني والشيخ عبد الله البحراني وأفذاذ عظماء اشتغلوا بالحديث، ولكن حصلت انتكاسة مرة أخرى ورجع علم يعني رجعت الفلسفة إلى الصدارة من جديد. طبعا كان يوجد فلسفة في ذاك الزمان، الملا صدرة كان تقريبا في هذه الفترة. ثم هم مع ذلك يعني مع ما هم عليه من أنهم يفعلون المحرم بعنوانه الأولي أو المحرم بعنوانه الثانوي، مع ذلك هم يعيبون على المشتغلين بتحصيل العلم الواجب، هم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يزعمون أن ما هم فيه أعظم فضيلة وأتم نفعا. وذلك الشيخ الأنصاري قال فسيأتيهم أنباء، الشهيد يقول وذلك من الخذلان، هذا من خذلان الله، أن يحسب الإنسان أن الاشتغال بكلمات الفلاسفة أكثر نفعا من الاشتغال بكلام الله تعالى وبكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، هذا من الخذلان من الله سبحانه والبعد عنه. بل هذه عبارات قوية، نحن لا يعني لا نوافق الشهيد عليها، لكن نقرأها لتقفوا عليها. على أي حال الشهيد أحد أعاظم علماء الشيعة على مر العصور، بل الانسلاخ، يقول هذا عين الخذلان، بل الانسلاخ من الدين رأسا، أن يحيي من يزعم أنه من أتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين دين أرسطو ومن شاكله من الحكماء، ويهمل الدين الذي دان الله به أهل الأرض والسماء. نعوذ بالله من هذه الغفلة، ونسأله العفو والرحمة. فاستيقظوا أيها الإخوان من رقدتكم، وأفيقوا من سكرتكم، وتلافوا تفريطكم في أيام هذه المهلة قبل حلول المنية ونزول البلية، وقبل أن تسأل الإقالة ولا تحين مقيل، وتطلبون الرجعة ولا يوجد إليها سبيل، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وإياكم أن تغركم النفس الأمارة المحبة للكسل والخسارة، وتقول لكم إذا كان في الاشتغال بالفقه هذا الخطر العظيم، وأبوابه مسدودة في هذا الزمان، ورجاله قليلة في هذا الأوام، وطلابه قليلة الأنصار والأعوام، وتحصيل المرتبة الصالحة قد عز إليها المثال، وفيما دونها من المرتبة ما ذكرت من الأهوال، فالاشتغال بعبادة الله تعالى أولى دنيا وأحرى وأحوط للمتقين دينا. ما هذه والعياذ بالله إلا خطرة ردية، وغرورات نفسانية، ومكايد شيطانية، وإلا فأين لنا البناء على غير أساس، والمشي في ظلمة الدين بغير مقباس؟ وكيف تكون العبادة صحيحة مع ما قد عددناه من الخطرات؟ وكيف تصح العبادة مع ترك هذه الفرائض الواجبات؟ وكيف تقصر همة العاقل على اكتساب فلس إن حصل، وهو قادر على اكتساب نفائس الجواهر؟ وكيف لا يخاف الله من قصر مع وقوفه على هذا الدليل الباهر؟ وأين مرتبة العبادة الخالية عن العلم من العلم الذي هو عبادة؟ علم الفقه هو بنفسه عبادة، بل هو روح العبادة، بل العلم المخلص علم وعبادة على تقدير سلامة العبادة، يعني إن كانت عبادة أولئك عبادة سالمة. فلو لم يقصد العاقل لنفسه تحصيل منفعة بالعلم، فليقصد دفع المضرة، فإن دفع المضرة أولى من جلب النفع، كما هو من المقدمات المتفق عليها. كيف وقد ورد في ثوابه ما قد أغنى عن التدوين والإظهار لمزيد الاشتهار؟ وقد روينا بإسنادنا إلى مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. وينادي منادا: هذا عالم من بعض تلامذة علماء آل محمد. ألا فمن أخرجه من ظلمة جهله في الدنيا فليتشبث به يخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة الحديث. وعن مولانا العسكري عليه السلام: أشد يتم آل يتيما، أو أشد يتم يتيما، يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه، فلا يدري كيف حكمه فيما ابتلي به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا، كان معنا في الرفيق الأعلى. إلى آخر وصيته، شكر الله سعيه ورفع في الفردوس منزلته. محصل هذه الوصية هي لزوم الاهتمام بالعلوم النقلية والعناية بعلوم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهي علوم كثيرة. التفسير أحد هذه العلوم، وهو يقتضي تخصصا ويستوجب صرف العمر كله في تحصيله. علم الحديث أحد هذه العلوم، وهو أيضا يقتضي صرف العمر كله والفقه أحد هذه العلوم، وهو أشد العلوم مساسا بحياة العباد، لأنه يعنى بتشخيص وظيفة العبد أمام الله سبحانه في كل فعل وترك، فهو يمس حياة العبد ليس في كل شهر ولا في كل أسبوع ولا في كل يوم، بل في كل آن آن، في كل ثانية ثانية. لا بد أن تعرف وظيفتك الفقهية، فهو أكثر مساسا من بقية العلوم النقلية بالحياة العملية للإنسان، وهو أيضا مرتبط بالحياة الفردية وبالحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة أو للأفراد الذين يعيشون في مجتمعات غير مسلمة. فإذا علم الفقه هو أكثر العلوم وجوبا من حيث وجوب تحصيله، فكيف لطالب العلم أن يترك هذا العلم الجليل ويضيع وقته فيما يزاحمه من العلوم، وإن كانت في نفسها، أي لو كانت تلك العلوم في نفسها علوما حسنة والاشتغال بها ممدوح. وأما إذا وافقنا الشهيد الثاني رحمه الله في أن الاشتغال في هذه العلوم محرم في نفسه، فالأمر كما وصف، فإنه بلية وداهية دهماء تستوجب أن ينوح المستيقظ كما قال. والتعبير بالمستيقظ تعريض بالمشتغلين بهذه العلوم أو بمن لا يرى ما فيها من السوء، إما السوء الذاتي أو السوء العرضي بسبب المزاحمة. ووصف هؤلاء بأنهم نائمون، إذ لا يدرون أي واجب يتركون وبأي عمل محرم يشتغلون، يستبدلون الذي ليس الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل يستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير. وإذا كان الله عاب أهل مصر أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بني إسرائيل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكيف بمن يستبدل الذي هو شر بالذي هو خير؟ نحن على الأقل يعني المقدار الذي نلتزم به أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعود إلى حديثنا. الحديث عن الإيمان يحتاج إلى الرجوع إلى القرآن والسنة لمعرفة مفهوم الإيمان فيهما في المرحلة الأولى من البحث. إذن سيكون البحث القادم إن شاء الله في الآيات والروايات التي بيّنت مفهوم الإيمان. الآيات والروايات في ذلك كثيرة جدا. بالنسبة للآيات القرآنية يمكنكم الرجوع إليها إما باستخدام المعجم المفهرس بألفاظ القرآن الكريم، تبحثون في مادة آمن وتنظرون ما جمعه في هذا المعجم في مختلف الاشتقاقات أو في مختلف الاشتقاقات، آمن، يؤمن، مؤمن، مؤمنون، يؤمنون وأمثال ذلك، بقية الاشتقاقات لاحظوا الآيات في ذلك. لن نمر بها جميعها بل سنمر ببعضها، ولم يكون البحث بحثا، لن نأتي بنتائج البحث بل سنتعمد أن نمر معكم على الآيات من أجل أن ننقلكم إلى مطبخ البحث كما يقولون، يعني إلى ما وراء الكواليس، وكيف يمكن يعني كيف يمكنكم أن تعملوا على البحث العلمي، كيف تبحثون. أعتقد أن هذا أنفع لكم من أن أقرأ لكم نتائج البحث، بل أمر معكم كما تمرون في مختلف الآيات وننظر في هذه الآيات هل تنفع بحثنا، هل تمس ما نحن بصدده أم لا. بالنسبة للروايات يوجد كتاب ألفاظ الكتب الأربعة بعنوان مفاتيح الكتب الأربعة للسيد الدهسرخي، وأيضا يمكنكم البحث في روايات البحار، البحار في الجزء 65 والسادس 66 من هذه الطبعة في 110 أجزاء، ذكرت جملة من الروايات التي تخص البحث. في الجزء 65 في صفحة 225 هناك جمع 50 رواية في مفهوم الإيمان والإسلام والفرق بينهما. لاحظوا هذه الروايات، قلنا لكم سلفا إن هذا بحث مضمن، يعني فيه بحث ميداني وعمل شاق، ولكنه ليس فيه تضييع للعمر لأنك تعمل مع كتاب الله ومع الروايات الشريفة. إن لم تكن هذه الروايات وهذه الآيات تمس بحثك فإنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. إذن ليس فيه هذا تضييع لشيء من الوقت. هذا بالنسبة للروايات. إذن هذه خطة البحث، هذا موضع البحث القادم. لاحظوا لأننا لن نتمكن في جلسة البحث أن نقرأ كل ما يرتبط بالبحث، خصوصا إذا كنا قررنا أن لا نبين لكم نتيجة البحث، بل أن نمر معكم مع الروايات، فإن هذا يتطلب وقتا أكثر، وسوف نقتصر على جزء فقط من هذه النصوص. والحمد لله. مفاتيح الكتب الأربعة. ده سرخي دالها موسوعة. نعم. تنصحون أن نأخذ مفردة مفردة ونبحثها في الآيات والروايات، مثلا الإيمان معجم ألفاظ القرآن الكريم فيه الكلمة. لا من ناحية روايات. لا شيخ، من ناحية مثلا لا يضيع مني، مثلا أبحث في مثلا الإيمان. نعم. وأبحثها في القرآن. نعم. وأذهب كذلك إلى الروايات. صحيح. وأقوال العلماء، فأرجع بنتيجة. نعم. طبعا هذه لن تكفي في الوصول إلى النتيجة الحاسمة في البحث، لأننا قلنا النصوص الشرعية عبرت عما يلزم في باب الاعتقاد بتعبيرات، أهم هذه التعبيرات هو تعبير الإيمان، ولكن توجد تعبيرات أخرى. المعرفة من التعبيرات الكثيرة في الروايات. كلمة معرفة هذه الأهمية التي أعطيتها إلى الإيمان. نعم. يعني هل أستطيع مثلا أضع المعرفة أهم من الإيمان؟ لا، لأنك إذا قرأت القرآن تجد الآيات التي تكلمت عن الإيمان كثيرة جدا، ما من صفحة في القرآن الكريم إلا وتجد فيها هذه الصفة، إما على الأقل إذا ليس في الصفحة في الورقة، يعني إما في الوجه أو في الخلف. بخلاف مثلا كلمة المعرفة، أين توجد كلمة المعرفة في القرآن؟ ليست كثيرة في القرآن. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مثلا، هذا مورد، ولكن لا ندري أن المعرفة هناك بمعنى الاعتقاد أم لا. قلت لكم هذه الألفاظ تحتاج إلى دراسة، مثل هذه لا يظهر منها بيان الأمر المطلوب في باب ما يسمى بالاعتقاد. هي تتحدث عن أنهم يعرفون رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله. فإذا نبحث كلمة الإيمان، لم نتمكن من استيفاء البحث في كل هذه الألفاظ في هذه العجالة، خصوصا أننا نريد الخروج من هذا البحث إلى أبحاث ترتبط ب ما نعتقده أمرا لازما. هذا البحث الذي نتحدث عنه بحث يطول، إذا أردنا استيفاءه سوف يتعطل البحث كثيرا، وسيخرج عن كونه بحثا في الاعتقادات، يعني في تمكين الطالب من دفع الشبهات والبرهنة على الدين الصحيح، إلى بحث أشبه شيئا ببحث الفقه، لأن البحث الذي نتكلم فيه وهو تحديد الموعود بدخول الجنة هو بحث نقلي، باعتبار أن الوعد من الله ليس من العقل. العقل لا يرى أن للعبد حقا على الله أن يدخله الجنة، فإذا مسألة وعد بدخول الجنة هذه مسألة نقلية. تحديد المقصود والموعود بدخول الجنة يحتاج إلى دراسة النص النقلي. دراسة النص النقلي في كثير من الأحيان تشبه الدراسة الفقهية. ومن هنا إذا كنتم تذكرون كلمة الشيخ الأنصاري في التعريض على بعض من عاصره، يقول لا يتمكن من تحصيل العلم الذي يدعيه من علم صفات الله إلا بأن يكون متمكنا من الاستنباط. لماذا؟ لأن تلك الصفات لا يتمكن العقل مستقلا من الوصول إليها، بل يلزمه الرجوع إلى المنقول، والرجوع إلى المنقول يحتاج إلى القواعد التي يدرسها الفقهاء. فإذا هو أشبه شيء بالدراسة الفقهية. نقول أشبه شيء لماذا؟ لأنه يوجد اختلاف بينه وبين الدراسة الفقهية. في الدراسة الفقهية الفقيه يعول على ظهور اللفظ، ولكن في هذا البحث لا يصح التعويل على الظهور. في الدراسة الفقهية الفقيه يعول على خبر الواحد، في هذه الدراسة لا يعول على خبر الواحد، ولكن مع ذلك هي أشبه شيئا بالدراسة الفقهية. أما أخبار الآحاد فإن درجة الاعتماد عليها، درجة الثقة التي يوجدها خبر الواحد، يرتبط بجهات عديدة. يأتيني خبر يوجب حصول الثقة والاطمئنان عندي بصدقه والمخبر واحد، ويأتيني خبر آخر ولكنه لا يوجب حصول الثقة الأولى التي أوجدها الخبر الأول، ويأتيني خبر ثالث هو دون الخبرين السابقين. لماذا؟ مع أن الجميع خبر واحد. الجواب: تختلف درجة الثقة الحاصلة من خبر الواحد لاختلاف جهات. الجهة الأولى صفة المخبر، هل أن المخبر مأمون معروف بالصدق أم لا؟ إذن هذه الجهة مؤثرة في نسبة الظن الذي يحدثه الخبر في نفسه. الجهة الثانية المضمون، هل مضمون الخبر مضمون مألوف أم مضمون عجيب؟ تارة يأتي شخص مثلا يقول وقع اصطدام بين سيارتين في شارع مثلا الخوارنق أو المدينة، هذا ليس بالأمر العجيب. المخبر إذا كان صادقا خبره في العادة يوجب الثقة والاطمئنان، ولكن إذا جاء ليخبر، هم يمثلون بأن امرأة الملك تسير مثلا في الطريق، أو بأن فلانا المعروف الفقير مثلا قد تزوج بنت الملك، هذا الخبر في نفسه عجيب. نحن نمثل بمن يدعي أنه رأى عصفورا ذا رأسين، يقول رأيت في شارع المدينة رجلا يبيع عصفورا له رأسان، حتى وإن كان المخبر ثقة تقول له مع احترامي، لأن الخبر غريب. إذن العامل الثاني المؤثر في درجة الثقة بالخبر هو نفس مضمون الخبر، هل مضمونه أمر عادي أم أمر عجيب؟ العامل الثالث القرائن، القرائن الحافة بالخبر. هذه القرائن يمثلون لها بمن يأتي مثلا ليخبر بأن ولده قد سرقت سيارته، أو بأنه هو قد سرقت سيارته، فيأتي ويخبر بهذا الخبر وهو يضحك. يعني إذا لم يكن قد أمن على سيارته في العادة لا يضحك، من سرقت سيارته يكون الألم والتفجع باديا عليه، وأما أن يخبر مستبشرا بأن سيارته قد سرقت فهذه القرينة تضعف الاعتماد على الخبر، ليس من جهة المخبر لأنه صدوق فرضنا، وليس من جهة المخبر به المضمون لأن سرقة السيارة ليس بالأمر يعني الغريب إلا إذا كان في منطقة زرقاء أو صفراء مثلا، وحصول السرقة فيه مثلا هذه المناطق يعد أمرا في غاية الغرابة، هنا قد يكون من أجل المخبر به. أما إذا كان قد أخبر بوقوع سرقة في مكان عامة قد تعارف، يعني ليس من الغريب أن تسرق سيارة في هذا المكان، فإذا هذا العامل غير مؤثر في ضعف الثقة بالخبر، ولكن القرينة هي التي تضعف الثقة بالخبر. وقد تكون القرينة معززة، يعني قد يكون المخبر به معززا لقبول الخبر والثقة به، قد تكون صفة المخبر معززة، وقد تكون القرينة معززة أيضا. القرائن المعززة كثيرة، من يأتي مثلا وثيابه مبتلة ويقول المطر يتساقط مثلا، هنا توجد قرينة وهي القطرات الموجودة على ثوبه قرينة على صدقه، ولكن لو أنه جاء وثوبه جاف تماما ويقول المطر غزير في الخارج، فإنه حتى لو كان ثقة هذه قرينة موهنة لخبره. إذا كان كذلك فحال الإسناد وأثره في قبول الخبر أثر بين، فحتى لو لم نكن نعول على خبر الثقة من جهة أنه خبر ثقة، ولكننا لابد أن نلاحظ حال المخبر لم، لأن من العوامل الموجبة للاعتماد على الخبر والثقة بصدوره وبأنه حق حال الراوي، فلا بد من ملاحظة الإسناد. بقي حال أو أثر النقل بالمعنى، ما هو أثر النقل بالمعنى في الأخبار؟ الجواب عن ذلك، النقل بالمعنى أمر جائز باتفاق المسلمين.